بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن تجلى الكسوف فيها تمها خفيفة. الأحوال عند الكسوف ثلاثة. الحال الأولى: يطيل المصلي الصلاة وقد سبق ذلك. الحالة الثانية: يتم الصلاة خفيفة. والحالة الثالثة: لا يصلي كما سيأتي. وسبقت الحالة الأولى، والحالة الثانية أشار إليها بقوله: فإن تجلى أي زال الكسوف فيها أي في الشمس أو في القمر فيها أي في الصلاة، سواء كان في كسوف الشمس أو القمر، أتمها أي الصلاة خفيفة. فإذا كبر المصلي وفيه كسوف ثم قيل له وهو يصلي بأن الكسوف قد انتهى، فلا يقطع الصلاة وإنما يتمها خفيفة. وكذلك إذا قال أهل الحساب إن الكسوف لن يطول بناء على خبرتهم في الحساب، فلا يطيل المصلي في صلاة الكسوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا انكشف ما بنا نتم الصلاة خفيفة ولا نقطعها. ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة أحوال لا يصلى فيها الكسوف. الحال الأولى قال: وإن غابت الشمس كاسفة فلا يصلي فيها، أي لا يصلي فيها لأن سلطان الشمس وهو ضوءها قد غرب، فلا يصلى للكسوف لأن الضوء الذي نحتاجه قد زال، وإن كان آية من آيات الله لكنها زالت فضل الله عنا، مثل لو كانت فيه ريح شديدة فأصابت أول البلد ثم انصرفت. والحال الثاني قال: أو طلعت الشمس والقمر خاسف، لأن ضوء الشمس يغطي ضياء القمر، فالآية التي فيها تخويف لنا زال عنا بحمد الله بظهور ضوء الشمس. والحالة الثالثة قال: أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. اختلف العلماء هل صلاة الكسوف مقتصرة على كسوف الشمس والقمر أم في حدوث أي آية فيها تخويف كالرياح والصواعق والأتربة. والزلازل ونحو ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصلى في كل آية، المراد بالآية الأمر غير المعتاد، فمثلا لو كان المرء في بلد فيه رياح دائمة فالأمر غير المعتاد لا يدخل في هذه المسألة، وإنما الآية فقط وهو الأمر الطارئ. فالقول الأول يصلى لكل آية وهو مذهب الحنفية، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا إن قوله شيئا من ذلك أي شيئا من التخويف، سواء الكسوف أم غيره. والقول الثاني أنه لا يصلى إلا للكسوف فقط، وإليه ذهب المالكية والشافعية، وبه أخذ الشيخ بن باز رحمه الله، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهده آيات فيها تخويف كانشقاق القمر، وهبوب ريح، فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والعبادات توقيفية فيقتصر على ما جاء فيه النص. وهو الراجح. والقول الثالث أنه لا يصلى في أي آية سوى إذا حدث زلزال، وهو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما صلى بالبصرة لما حدث فيها زلزال، صلى فيها صلاة الكسوف. وهذا قول ابن عباس في مقابلة قول صحابي في مقابلة النص، والعبادة التوقيفية تؤخذ من الوحي. وإلى هذا القول الثالث أشار المصنف رحمه الله بقوله: أو كانت آية عدا الزلزلة، أي فإنه يصلي فيها. ولما ذكر رحمه الله الأحوال الثلاث، الأحوال الثلاثة، في إما تطويل الصلاة أو التخفيف أو أنه لا يصلي، ذكر بعد ذلك صفات أخرى للكسوف، فقال: وإن أتى، أي المصلي، في كل ركعة، أي من صلاة الكسوف، بثلاث ركوعات. أي جاز لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات في ركعة، ولكن الحديث شاذ مخالف لما هو في لما هو مخالف للأسانيد الصحيحة كما في البخاري وفي رواية مسلم في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لم يصلي الكسوف سوى مرة واحدة، أي أن الصفات لم تتعدد، وروى الثقات أنه في كل ركعة ركوعان كما سبق. قال أو أربع، أي أربع ركوعات في الركعة الواحدة، لحديث عباس أيضا في مسلم ولكنه شاذ. أو خمس، يعني خمس ركوعات في الركعة الواحدة، لما في سنة أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكسوف في الركعة الواحدة خمس ركوعات. لكن الحديث لا يصح، وأصحها وهو الثابت، وليس هناك صفة سواها كما قال شيخ الإسلام، هو ما جاء في صفة عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم في كل ركعة ركوعان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.